إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول باب جامع في مقادير الديات. وهذا الباب الجامع الذي معنا هو آخر أبواب كتاب الديات، وهو باب جامع، وهذا الباب هو أطول أبواب هذه الدراسة، بل هو ثمرة كتاب الديات، ثمرة هذه الدراسة التي درسناها على مدى شهور أو أسابيع، هو معرفة مقادير الديات. فنبدأ أولا، نقول: فصل في دية الأعضاء التي لا نظير لها في البدن. ونعني بقولنا لا نظير لها في البدن هي الأعضاء التي ليس لها في البدن زوج آخر ولا مثيل ولا شبيه، أو بمعنى آخر لا يوجد غيرها يقوم مقامها، لا يوجد غيرها يقوم مقامها، وهي أعضاء الأنف واللسان والذكر. فهذه الأعضاء لا نظير لها، لأنه لا غيرها يقوم مقامها. فمثلا الكلية، في بدن الإنسان كليتان، فلو ذهبت واحدة صارت الثانية تقوم بعملها، وله عينان، فلو ذهبت عين فله أخرى تقوم مقامها، لكن ما له إلا لسان واحد، ثم لا يقوم مقام هذا اللسان آخر أو شيء، وكذلك له أنف واحد لا يقوم مقامه ماذا شيء. فاتفقوا على وجوب دية كاملة، على وجوب دية كاملة في قطع هذه الأعضاء الثلاث، على خلاف وتفصيل بينهم في حجم ما قطع وما ترتب عليه من وجوب الدية. ما معنى هذا الكلام؟ فنقول أولا الأنف، والأنف تتكون من ثلاثة أشياء، هي القصبة والمارن وهنا مسألة قبل أن نستطرد في مسائل ديات الأنف، وهي مسألة لو أمكن إصلاح الأنف عن طريق الوسائل الطبية كتركيب عظمة مكان القصبة أو كترقيع المارن بلحم، فهل هذا يسقط الدية أم ماذا؟ هذه المسألة الأولى في درسنا، هل تسقط الدية بمثل إصلاح الأنف عن طريق الطب ونحوه؟ وأنا أقول إصلاحه يعني يعود كما كان بحيث لا يختلف هيئة وشكلا ومنظرا، بل يمكن أن يكون أجمل كما نرى اليوم في عمليات الطب والتجميل، وأن منفعته لا تذهب بالمرة بل هي باقية. هل هذا يوجب إسقاط الدية أم أن الدية تصبح باقية مع إصلاح الأنف بحيث أنها يكاد الإصابة تكون أو لم تكن؟ فما أنتم تقولون طلبة العلم؟ نعم، شيخنا جاوبنا على هذه المسألة في آخر الدرس الماضي وقلنا أن الدية لا تصبح حالة لأنها حجم الله. هذا فعلا صحيح، لأن هنا الدية هل مترتبة على ذات الضرر الواقع عليه أم هي مترتبة على الفعل؟ فلو أن الدية صارت تبعا للضرر لسقطت الدية بسقوط ماذا؟ الضرر. ولكن لو قلنا بأن الدية تابعة للفعل لوجبت الدية بوجوب ماذا؟ بذات الفعل من غير اعتبار لإسقاط الضرر أم لا. واضح؟ لماذا غلبنا هذا الجانب ولم نغلب الجانب الآخر؟ لا يقول قائل بأن الدية لا تجب للضرر، الدية واجبة للضرر في دلالة قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا معناه أن طالما وقع ضرر على النفس يبقى إيه في مقابله ضرر. الأنف بالأنف، العين بالعين، بدليل من أحكام الديات التي ذكرنا قبل، وهو ماذا؟ أن الدية لا تستوجب حتى يبرأ من؟ حتى يبرأ المجروح، بما يدل على أن الدية تترتب على ذات الإيه؟ الجرح لا شك أم لا تترتب، بدليل ان احنا بننتظر حتى ايه يبرأ المجروح فلا تحدث سراية، ومن تعجل جرحه سقط حقه في ماذا؟ في السراية. ما السراية؟ السراية يعني رجل يضرب او يجرح فيتعجل يقول انا اريد دية الان، فاخذ الدية فسرى الجرح فترتب على هذا الجرح قطع لرجله مثلا، هل له أن يطالب بدية رجل؟ الجواب لا، حقه في السراية ساقط لأنه تعجل ماذا؟ تعجل حقه. ومن والشرع من تعجل شيئا قبل آنه عوقب بماذا؟ بحرمانه. هذا واضح بالنسبة لكم. فإذا نحن الآن في نزاع ما بين ثبوت حقه بالضرر وبالتالي إسقاط الضرر إسقاط الحق، وما بين ثبوت حقه بالشرع لأن الدية واجبة على ذات الفعل من غير اعتبار لذات الضرر. لكن لا شك أن اعتبار الضرر في الدية قوي وقوي جدا، يبقى ماذا نفعل الآن؟ طيب قلت ولو سقط الضرر بمثل هذا ونحن لا نشك أن الدية مترتبة على الضرر كما هي مترتبة على ذات الفعل بدليل حديث الرجل الذي تعجل دية جرحه فسقط حقه في السراية. يبقى اولا هذه المقدمة نحن نجزم ان الدية واقع على فين؟ على الضرر كما هي واقع على ذات الفعل. مفهوم هذه المسألة ما معنى على الضرر وما معنى على ذات الفعل؟ ها؟ يعني سواء اسقط الضرر او لم يسقط الضرر فالدية ايه؟ باقية. لكن لو قلنا ان الدية واقعة على الضرر، الرجل عالجناه وعادت انفه كما كانت بل اجمل، يبقى هنا الرجل ما وقع ضرر عليه، صحيح؟ او الضرر اللي واقع عليه بسيط، اللي هو ضرر ماذا؟ تعطله او جراحته او كذا والمه، لكن الضرر على نفس الايه؟ على نفس الانف صار كأن لم يكن، واضح؟ لكن هل تجب الدية مع هذا؟ قلت والحق وجوب الدية، وذلك للأسباب الآتية: واحد، لأن الدية حد من حدود الله لا يجوز لأحد إسقاطه بحال. ثانيا، ولأن الدية عقوبة والعقوبة مترتبة على ذات الفعل والاعتداء. ثالثا، أن باب الديات هو باب ماذا؟ هو باب زجر ولا باب عفو أكثر؟ هو باب زجر بالمقام الأول، وإن كان لا يخلو من معنى ماذا؟ من معنى العفو، لكن باب الديات في أصله هو باب زجر، فالذي يوافق معنى الزجر هو إجاب الدية عليه من غير اعتبار لماذا؟ لوجود الضرر من عدمه. رابعا، والضرر لم يسقط بالكلية، فإن سقط ضرر البدن فقد بقيت أضرار أخرى، منها الضرر الايه؟ المعنوي، ومنها ضرر الألم والتوجع، ومنها ضرر التعطل والطب. كل هذه أضرار موجودة ولا ما هي موجودة؟ ما هو موجود. طيب، الآن أصبحت المسألة فيها نوع من التكافؤ. هذا أنه هو عالجه، يعني أخذه لما ضربه إلى المستشفى فعالجه فعادت أنفه كما كان، فتنازع إلى ولي الأمر، قال أنا نعم ضربته ولكني عالجته فعادت أنفه كما كانت، وقال الثاني لا أنا تضررت، هو اعتدى علي ظلما وكسر أنفي وتألمت ومكست في الجراحة وكذا وكذا وتعطلت، هنا ماذا يفعل ولي الأمر؟ صار المسألة فيها نوع من التكافؤ فعلا طلبة العلم، من التكافؤ بين الأدلة، لأن ما تقدرش تقول إن الدية غير مترتبة على الضرر، بدليل إن الدية بتتحدد تبعا لماذا؟ تبعا لكم الضرر، فلو قطع أصبعا هذا ضرر له دية، بخلاف ما يقطع ماذا؟ شيئا آخر كالأمر، فقطع الأصبع عليه كم؟ عشر من الإبل، بينما لو كسر الأنف عليها ماذا؟ دية كاملة. يبقى إذن هذا يدل على أن الدية تابعة لفين؟ لما نكتب هذا، ولا شك أن الدية متعلقة بحجم بالضرر بدليل، ولا شك أن الدية واجبة للضرر كذلك بدليل أن كم الدية يختلف باختلاف حجم الضرر، كما لو قطع أصبعا أو قطع الأنف، صحيح ولا لا؟ طيب، الآن عايزين نغلب. احنا في المسألة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا رجحنا فعلا بأن الدية تجب على كل حال، باعتبار ان الدية حق او حد من حدود الله والحد لا يسقط، تمام؟ طب ايه الفرق بين وجوب الدية هنا وعدم وجوبها؟ ما هو عالجه، ماشي، ما هو عالجه ب20,000، لكن الدية اللي بنتكلم فيها ماذا؟ الوف تصل الى 300,000. هل المجني عليه المطالب ب280,000 ام انه نقول له انفك عادت كما كانت فنحن نعودك الضرر الذي وقع عليك، فيحكم له بحكومة الضرر كمثل الألم، الوجع، تعطله عن العمل، الضرر المعنوي، وهذا يرجع إلى تقدير من؟ ولي الأمر. فالمسألة الآن صارت إلى قولين: وجوب الدية أم وجوب ماذا؟ حكومة للضرر المعنوي والبدن الذي وقع عليه. ها قل. أما ما دفعه الرجل في تصريح أمه فتخصم من الدية. ماشي، احنا متفقون على هذا، ان ده هيخصم من الدية لان الشرع يمنع الضرر برضو من الجهة الاخرى. احنا ما بنتكلم في هذا، ما بنتكلم ان هو دلوقتي ممكن يحتج عليه بيقول انا فعلا اضررت بك ولكني دفعت عنك ماذا؟ الضرر بما اصلحت ماذا؟ انفك وعدتها كما كانت بل اجمل مما كانت. والثاني ينازعه يقول لا، انا تضررت واصبت بضرر من قبيل هذا الفعل او من قبل هذا الفعل، هذا الضرر هو ضرر معنوي وهو ضرر مادي من الالام ونحو ذلك. والدية الاول يقول الدية مترتبة على الضرر، والثاني يقول لا، الدية مترتبة على ذات الفعل. فالمسألة فيها نزاع قوي. هنا من نغلب؟ نغلب حق المجني عليه ام نغلب حق الجاني؟ لان المجني عليه له حق، والجاني هنا صار له ماذا؟ حقا. حق جاني عصمة ماله، وحق المجني عليه رفع ماذا؟ الضرر عنه. فماذا نفعل؟ ام نجمع بين القولين فنقول تجب حكومة، والحكومة تكون بتقرير ولي الامر او بتقدير ولي الامر بما يدفع الضرر عن هذا ويمنع الوقوع في ايه؟ في حرمة مال الثاني. فما انتم قائلون؟ والاقوال الان صارت الى ثلاث. لماذا تجب الدية؟ ماشي، لكن انازعك الان، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا طلب من الرجل الذي جرح حتى يبرأ؟ بما يدل على ان الدية بتتحدد على اي اساس؟ على ذات الجرح. تمام، على ذات الجرح. فهاب انه دلوقتي برئ، كان النبي حيقضي لهذا الرجل بدية ولا كان لا؟ استنى بس يا محمد ما تتعجل، لا ما هو اعطاه الدية لما ايه؟ لما تعجلها فاثبت له حقا. اعطاه الدية على جرح يظن انه يبرأ، فلو كان جرح يسقط الدية كما في حال الانف التي عالجت لكان النبي اسقط الدية ان برأ الجرح. لا، احنا هنستفيد بقى هنا اصل من هذا الحديث، ان حق المجني عليه مغلب على حق من؟ الجاني. لان حق الجاني ان ينتظر لعل الجرح يبرأ فيكون كمن لم يكن، لكن لما طالب المجني عليه فغلب حق. هو ده اللي هنستفيده، لان هي دي اللي هتنبني عليها المسألة، هي دي النقطة اللي هتنبني عليها المسألة. ما هي النقطة؟ حق من يغلب اذا نوزع، اذا حصل نزاع، حق المجني عليه ولا حق الجاني؟ قلت وانما تجب الدية، وانما تجب الدية، وذلك للاسباب الاتية. اولا ان حق المجني عليه مقدم على حق الجاني بدليل حديث الرجل الذي تعجل جرحه قبل ان يبرأ. ثانيا لان الجاني معتدي، لان الجاني معتدي، وعلى الباغي تدور ماذا؟ الدوائر. ثالثا وهي نكتة علمية مهمة جدا، حق الجاني هنا فين؟ في المال، وحق المجني عليه في البدن، وحرمة البدن أعلى من حرمة المال. وثالثا أن حق المجني عليه في بدن، وأن حق الجاني في ماله، ومتى تعارضت حرمة المال مع حرمة البدن قدمت حرمة الايه؟ البدن، بدليل ان الشرع يأمرك امرا. اذا صال عليك انسان استوقفك في الطريق وقال اخرج ما في جيبك والا يضربك، شرعا يجب عليك ان انت تعمل ايه؟ تخرج له المال. ايوه زي الباشا كمان. شرعا تخرج له المال. ليه تخرج له المال؟ لان انت الان ما بين حق البدن وحق الايه؟ حق البدن اعلى من حق الايه؟ من حق المال. فبالتالي حق المجني عليه فين؟ وحق الثاني. طيب رابعا، ان الدية في اصلها هي حد لله عز وجل، والحدود لا تسقط بحال. إذ هي حق لله عز وجل. رابعا خامسا، ويغلب حق المجني عليه من جهة أن الدية مترتبة على ذات الفعل والضرر، بل هي في معنى الضرر أكبر. خل بالك عشان تتعلم، هنا مسألة مهمة جدا، لازم تحرر موضع النزاع في المسألة. احنا اتفقنا على ان الدية هنا مترتبة على حاجتين، الفعل والايه؟ والضرر، ذات الفعل والايه؟ طيب اي المعنيين اكبر؟ معنى ذات الفعل ولا معنى الضرر؟ معنى ذات الفعل. طب ليه؟ بدليل في حديث الرجل الذي تعجل اعطاه من غير ما ينظر الى اي مدى سيصل الايه؟ الفعل، فاعطاه الدية من غير اعتبار الى اي مدى سيصل الى فعل، بما يدل على ان الدية في الاصل مترتبة على ماذا؟ على ذات الفعل قبل ان يكون ترتبها على ماذا؟ على الضرر. هذه واضحة؟ قلنا وذلك ان الدية مترتبة على ذات الفعل اكثر من ترتبها على الضرر، فلذا كان حق المجني عليه مغلبا من المطالبة بدية كاملة. وإن كان لا يغرم في الطب، وإن كان المجني عليه لا يغرم في الطب فيثبت حقه. شكر الله، بارك الله فيك. يبقى هذه خمس ايه؟ ها طالب العلم، خمسة مرجحات على ان الدية تجب حتى ولو اصلحت الانف وعادت كما ايه، بل يمكن ان نضيف الى ذلك. قلت ويقوي هذا القول اصول عامة في الشريعة، منها واحد ان الدية في اصلها ردع للجاني وامثاله، قبل ان تكون مواساة للمجني عليه، بدليل ان المجني عليه لو طالب او اولياء الدم، بدليل ان اولياء الدم لو طالبوا بدية المقتول لوجبت لان الحق لهم اعلى من الحق من حق الجاني. انتبه للنقطة الاخيرة دي. نقول معنى اصول عامة، ايه هو الاصل العام؟ ان الديات فرضت شرعا للردع والزجر، فلو ان كل انسان ضرر انسانا فاصلح انفه او كذا، هذا سيؤدي الى شيوع ماذا؟ الجريمة في المجتمع. واضح؟ خاصة وفي مسألة مهمة، وهي مسألة ان الدية في الاصل عقوبة، عقوبة للزجر والردع، وحق المجني عليه اعلى من حق الجاني. مثلا لو جه جاني قال انا قتلت فلانا اقتلوني، جه اولياء الدم قالوا لا احنا عايزين دية ما نريد قصاصا، هنا يغلب حق من؟ اولياء الدم، ويدفع الدية. ويدفع ماذا؟ الدية اذا كان عامدا، ويدفعها اولياؤه اذا كان ايه، او تدفعها العاقلة اذا كان غير ايه عامد او شبه او قتل الخطأ. تمام؟ ولان الدية فين؟ لهم، بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل له قتيل فهو بخير ماذا؟ يبقى اعطاه هو الحق. يبقى عندنا اصل عام في الديات ان حق المجني عليه ايه؟ مغلب. يبقى ده اصل عام في مسألة الديات. واثنين ان الدية ايه؟ ردع وزجر. يبقى لهذين الاصلين نرجح ماذا؟ حق المجني عليه على حق من؟ قلت ولهذين الاصلين اللذين يشهد بهما حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي فيه من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد. إما أن يودي يعني يأخذ دية وإما أن يقاد يعني يأخذ الإيه؟ القودة. صحيح، هذا جيد يا محمد، أحسن، لازلت تستفيد من دراسة الحقوق. إما أن يودي يأخذ الدية وإما أن، صحيح، وولي الدم منصور أو المجني عليه منصور، وهذا من نصرته أن يأخذ الإيه؟ الدية. واضح؟ طيب، يبقى هنا انتهينا الآن من هذه المسألة. قلت فائدة عارضة ويسقط حقه في القصاص. هنا بقى الحق الجاني يسقط، هاب انه اصلح له انفه، يعني لما ضربه اغمي عليه وقطع انفه اغشي عليه فادخله المستشفى فخرج سليما، خرج فقال انا اريد قصاصا، هنا بقى يسقط حق المجني عليه فين؟ في القصاص، لا يثبت له قصاص. قلت ولا يثبت له قصاص وإن ثبتت له الدية وإن حقت له الدية، لأن هنا شبهة قوية تسقط القصاص، لأن هنا شبهة معتبرة في إسقاط القصاص وهي عدم وجود الجرح أصلا أو حكما مما يتعذر فيها شرط ماذا؟ الخصاص. طيب، هنا مسألة نقول في كسر القصبة دون المارن، يعني كسر قصبة الأنف دون المارن، هل تجب له دية كاملة ولا لا تجب له دية كاملة؟ لأن الآية قالت لي الأنف بالإيه؟ بالأنف، يعني كل الأنف قصبة وإيه؟ والمارن. واضح؟ لكن هل إنه كسر القصبة وبقي المارن، هل تثبت له دية ولا ما تثبت له دية؟ دية كاملة يعني، هو له دية على كل حال، صحيح، لكن احنا ننازع الآن في الدية الايه؟ الكاملة. الدية الكاملة اللي هي 300,000 جنيه على وجه التقريب، تمام، او كم من الابل؟ 100 من الابل على صفة مخصوصة، 40 منها في بطونها ايه؟ اولادها. هنا بقى تثبت له دية كاملة ولا لا؟ لان احنا هنا في نزاع ما بين امرين، انه كسر القصبة وفقط فلا يعد قد كسر الانف، صحيح. ثانيا ان الاية قالت الانف، فكلمة الانف هنا تصدق على اي جزء منها توجب دية، فاصبحنا في نزاع قوي ايضا ما بين انه لم يكسر ان الانف بقيت وان كسرت القصبة، وما بين ان القصبة كسرت والآية قالت الأنف، فهذا يعم الأنف وبعض أجزاء الايه؟ الأنف. أم أن سنخرج بقول ثالث في هذه المسألة؟ تفضل. يعني إذا تجب دية كاملة لأن الفعل موجب لهذا لقوله تعالى والأنف بالأنف. طيب أنت يعني أثرت السلامة كما يقال وأخذت طريق السلامة من وجوب الدية طالما أن الفعل متحقق وهو فعل إيه؟ قصاص او فعل الشجاد او فعل الضرب فتجب الدية. نعم تجب بقدر ماذا؟ بقدر اي يرجع الى تقدير ولي الامر في تقدير ما يجب له، لانها لا تجب لها دية كاملة، لان الامس لغة تطلق على القصبة والمال المشتملة فيها. طيب غير ايه؟ تشمل جميع اجزاء الامس، فاذا كسر جزءا منها فلا تجب له دية كاملة، انما تجب له دية بقدر ماذا؟ قدر الضرر. نعم انا اسال يا شيخنا، هل اتى في السلف او عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه فرق بين جزء من الامس والامس كلها؟ لم ياتي هذا انه فرق، لكن عندنا عمومات في الشريعة تدل على التفريق، واخد بالك؟ عمومات، بدليل انه استاذن الرجل صاحب الجرح ان ينتظر حتى السراية. ليه؟ دليل التفريق بين جرح وايه وجرح. وعندنا في الشرع مسميات لعشرة انواع من الشقاق والجروح، كل جرح له هدية بحسبه، صحيح؟ فلسنا نسوي بين الجائفة وبين غيرها كالموضحة او الهاشمة، فكل هذه مسميات يترتب عليها حكم شرعي بما يدل على اختلاف الدية باختلاف ايه، بدليل ان احنا في اصل المسألة فرقنا بين الاعضاء التي لها نظير في البدن والاعضاء التي ليس لها، فالاعضاء التي لها نظير في البدن هذه ما تجب فيها دية كاملة، بدليل الشرع نفسه فرق بين قطع اصبع وقطع اثنين وقطع ثلاثة وقطع عشر، بما دل على ان الدية راجعة الى معنى مهم وهو حجم الايه، حجم الضرر والتضرر. لكن هذا عموم وهذا خصوص، والخصوص لابد فيه من نص. العام يخص بادنى شيء، عشان ادي لك فكرة، ودي قاعدة اصولية، لان الاصل في العام انه يخص، مش الاصل انه يبقى على عمومه. ومن هنا كانت القاعدة عندهم، هتنازع في هذه القاعدة ايضا. طيب، ومن هنا كان الاصل الشرعي عندهم ما من عام الا وايه الا وخص، فلذلك قالوا ان العام يخص بادنى ايه، بادنى شيء، والشافعي اللي قال هذا ما نلخص. لا معلش، العام يخص بادنى، هذا موجود عند الاصوليين، الشافعي قال هذا، ما من عام الا وخص في الشريعة. فالاصل هو التفريق بين انواع الجراحات والشقاق، واضح؟ فإن قلنا بأنه تجب له دية كاملة نكون قد سوينا بين من كسرت قصبته وبين من ذهبت ماذا؟ أنفه، أو كسرت القصبة وقطع المارن. يبقى هذا أيضا مما يقوي وجه عدم إجاب دية كاملة. نعم. إيه؟ طب ليه بتجزم بنصف الدية؟ طيب حتى لا تحدث قولا في دين الله ما قال به احد، انما نزاع الفقهاء قديما على شيئين، وجوب دية كاملة او وجوب ماذا، او وجوب حكومة مقدرة بتقدير من ولي الامر، فما تحكر على احد. تمام. طيب ماذا تقولون؟ تعرفوا القول الثالث والحق في هذه المسألة، وهو لابد من وجود نظر واعتبار في المسألة. هب ان القصبة كسرت فذهبت منفعة الانف اصلا، يبقى هنا يعتبر بماذا؟ بذهاب ماذا؟ الانف كلها، فتجب الدية كاملة. لكن هب ان القصبة كسرت ومنفعة الانف لم ايه؟ لم تذهب، يبقى لابد هنا من اعتبار شيء مهم في هذه المسألة، وهو مش اعتبار كسر القصبة وفقط، اعتبار هل بقى معنى الانف ام ذهب معنى الايه؟ معنى الأنف. فإذا بقي معنى الأنف موجودا يبقى كانت دية مقدرة أو حكومة مقدرة بتقدير ولي الأمر، وإذا لم يكن معنى الأنف باقيا عليها، تمام، فعندئذ تجب ماذا؟ تجب عندئذ دية كاملة. أضرب مثالا، زي السن التي خلخلت، ضربه ضربة قوية فالسن تخلخلت، من حيث الوجود هي موجودة، لكن من حيث المنفعة ها بل إنه لا يتقي أصلا أن يمسها، يبقى أصبح وجودها إيه؟ عدما. وهي مسألة موجودة في الشرع تسمى بمسألة الوجود الحقيقي والوجود الحكمي، زي الماء إذا كان ساخنا جدا الشرع بيقول لك اغسله، لازم تتوضأ بماء، لكن هذا الماء ساخن جدا ما يمكننا توضأ به، يبقى أصبح وجوده كإيه؟ كعدمي، فلا يكون له وجودا واعتبارا شرعيا، ولذلك تتيمم. كما في مسألة أخرى، ما هي المسألة؟ قال لي عبد الله، قال عبد الله بن أم مكتوم لي قائد في رواية لا يلائمني، يعني لي قائد لا يلائمني، لا يقوم بحقي من أخذي إلى المسجد. وفي الرواية الثانية قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فكيف نجمع؟ قالوا لما كان القائد لا يلائمه ولا يقوم بحقه في الطريق، يوسع له الطريق، ينبهه على حجر موجود أو كذا، أصبح وجود هذا القائد كإيه؟ كعدمه. فيبقى إذن لابد أن نعتبر بمسألة الوجود الحكمي والوجود الإيه؟ الحقيقي، لأن هذا الوجود الحكمي والوجود الحقيقي ولا تترتب عليه الإيه؟ المسألة. قلت كسر القصبة، وفي كسر القصبة مذهبان لأهل العلم، فذهب فريق إلى أن كسر القصبة موجب لدية كاملة، وذلك لعموم قول الله تعالى الأنف بالأنف، وقوله الأنف يشمل الأنف أو بعض أجزاء منها. ويقوي هذا القول هو أن وجوب الدية راجع إلى ذات الإيه؟ إلى ذات الفعل في الأصل، وذات الفعل في أصل الشرع أو في عند الشارع يوجب الدية كاملة باتفاق، أو يوجب الدية كاملة. ثانيا، اعتبار الدية على الضرر المعنوي القائم فأصبح هناك مسألة الدية متدخلة مع مسألة الاعتبار، الدية هنا متدخلة ما بين اعتبار الضرر وحجم الضرر أو اعتبار ذات الايه؟ ذات الفعل، كما لو ضربه على وجهه، هنا الضربة لما تؤلمه أصلا، إنما الايه؟ المعنى الموجود في هذه الضربة هو المسبب له ايه؟ لذلك لولي الأمر أن يغلص في هذه الضربة جدا، يعني رجل صفح رجلا على وجهه وقال أنا أريد دية، ممكن ولي الأمر يحكم له بدية ضخمة جدا باعتبار ماذا؟ شيئين، الألم المعنوي الذي أصابه كما لو ضربه عند الناس بين أهله وأولاده وزوجه، كما لو ضربه هو شريف القدر عند الناس، وأن الذي ضربه ضربه بغير حق، وأنه ضربه اعتداء وكذا، هنا يمكن أن يحكم بحكومة عالية جدا. ليه؟ مع أن الضربة نفسها ما فيهاش أي نوع من أنواع الإيه؟ الألم والوجع وكذا، لكن الإيه؟ الضرر المعنوي المترتب عليه. فإذا لو رجعنا الدية إلى أصل الضرر يبقى هنغلب مسألة قول وجوب الدية إيه؟ كاملة. أما القول الثاني فهو لا تجب دية كاملة، وإنما تجب دية بقدر، وإنما تجب حكومة بقدر الضرر يرجع في تقريرها إلى ولي الأمر، تقديرها إلى ولي الأمر. طبعا هو قولك حتى لا أهضمك حقك، قولك بالنصف هو قول جيد، إن أنت اعتبرت بشيء إن الأنف متكون من القصبة والمارس، فهو أقل ما يجب فيها هو الإيه؟ هو فعلا النصف، بل القصبة لها معنى واعتبار أكثر من الإيه؟ من المارس. واضح؟ طيب الآن صرنا في نزاع، طب ماذا سنغلب؟ هنا حقول مسألة مهمة جدا، إن الناس اليوم بيكسرون هذه القصبة أصلا وما يتضررون، وهذا موجود في لعب من؟ لعبة الملاكمة أصلا، إن ما يستطيع أن يمارس لعبة الملاكمة إلا لما بيكسر الإيه؟ القصبة دي أصلا، عشان لما يضرب ما يترتب على هذا. يبقى إذن شوف هو كسرته وما حصل له ماذا يعني ضرر أو كذا، لكن احنا مش هنعتبر بهذا، احنا بنعتبر بذات الايه بذات الفعل. يبقى هذا هو القول الثاني. قلت والمختار في المسألة الجمع ما بين القولين، وهو اعتبار هل وجود الأنف حقيقة أو حكمة، كما لو بقي عليها معنى الأنف من بقاء منفعتها أو لم يبق عليها هذا المعنى، فإذا كانت أقرب إلى معنى ذهاب الأنف كانت الدية كاملة، وإذا كانت أقرب إلى معنى بقاء الأنف كانت حكومة مقدرة. طبعا دي طريقة لنا أحيانا في الترجيح، ولعلي تكلمت عن هذه الطريقة في كتاب الحدود وكتاب الجنايات من قبل. أحيانا نخرج بقول يكون جمعا بين أقوال أهل العلم، لا يعتبر هذا من قبيل إحداث قول في الدين، ولا يعتبر هذا من قبيل الخروج على إجماع أهل العلم، لأنك تعتبر في هذا قد جمعت بين الايه بين القولين، فأنت ملتمس من الفريقين، خاصة والجمع هذا تنصره أصول عامة في الشريعة، بقاء حق المجني عليه مع بقاء حق الجاني. فلما صرنا في نزاع ما بين حق وحق جمعنا ما بين الحقين بما يضمن للأول حقه وبما لا يقع الحرج في حق الثاني، واضح؟ طب مثل أخرى وهي قطع المارن. قطع المارن، رجل اعتدى على رجل فقطع مارن أنفه، ما يجب له؟ هل تجب له دية كاملة أم لا تجب له دية كاملة؟ أيضا هذه فيها مذهب أهل العلم. فالمذهب الأول بوجود دية كاملة باعتبار ماذا؟ الفعل، ذات الفعل، وباعتبار آخر وهو أن الشرع قال الأنف بالأنف، فصار قوله الأنف بالأنف شاملا لجميع أجزاء الأنف، فيشمل المارن والقصبة هذا القول الأول. وهذا القول فيه تغليظ لأسباب، قلت مع ما في هذا القول من تغليظ، لأن هذا هو الأصل في باب الديات، تغليظ والزجر والشد، ولما يتحقق بهذا التغليظ من زجر من غيره أن يعتدي، لأن ليه الشرع شدد في العقوبات إخوان؟ عشان يزجر من تسول له نفسه أن يفعل، لأن إذا لم يكن هذا الزجر استسهل الناس ماذا؟ الجريمة. فمن هنا شدد الشرع. طيب هذا القول. أما القول الثاني فقال لا تجب له دية وإنما هي حكومة مقدرة، لأن ظاهر قول الله تعالى الأنف، وهذا لا يصدق إلا على جميع الأنف، أما أجزاؤها فلا تسمى أنفا، وبخاصة المارن، يعني المارن ده بالذات ما يصدقش عليه الأنف، معنى الأنف لا يصدق عليه تماما. ولذلك خل بالك من المسألة دي، يعني رجل اعتدى على عين رجل فقطع رموشه، الرموش دي ما يصدقش عليها معنى العين كاملا، واضح؟ فدي مسألة مهمة، أي جزء من البدن يصدق عليه معنى ليه؟ معنى العضو. كما لو كسر أظفرا له هل يصدق على هذا الظفر أنه أصبع؟ الجواب لا، لكن لو كسر عقلة، العقلة فيها معنى ليه؟ فيها معنى الأصبع، بدليل أنه ممكن منفعة الأصبع تضيع بكسر إيه؟ عقلة أو اثنتين منها، تمام؟ يعني الأصبع الكبيرة هذه لو كسرت العقلة العليا هذه ذهب معنى الأصبع تماما. يبقى هناك جزء من العضو يصدق عليه معنى العضو كاملا، وهناك جزء منه لا يصدق عليه معنى الايه. ولذلك انا بقول للمقدمة دي عشان احنا هنفرق بين المارن والقصبة. احنا في القصبة اوجبنا ايه؟ ها؟ اوجبنا دية عندما يكون معنى الانف قد ايه؟ قد ذهب، وغلظنا في القصبة. لكن في المارن لن نوجب دية البتة، لكن في القصبة ممكن تجب ايه؟ ممكن تجب دية، لكن المارن لا تجب دية البتة. ليه؟ لان القصبة اقرب الى معنى الانف من الايه؟ من المارن. لذلك تنبه الى هذه المسألة، اي جزء من البدن يصدق عليه معنى الايه؟ هذا البدن، واي جزء لا يصدق عليه معنى الايه؟ لان ربنا لما خلق البدن ما كانت اعضاؤه سواء، صحيح، وما كانت اجزاؤه سواء. يعني صحيح الرموش لها عمل والحواجب لها عمل، لكن ليست كعمل العدسات، مع ان كل هذا داخل في تركيب الايه؟ العين. لما بنيجي ندرس العين بنقول العين فيها كذا وحاجبان ورموش وكذا، لكن اكثر عضو من العين يصدق عليه معنى العين هو الايه؟ العدسة. فلذا لازم نفرق بين العدسة وبين الايه؟ وبين الحاجب، صحيح؟ كما لو كسر سنا زائدة وكسر سنا اصلية، واضح؟ كما لو كسر سنا زائدة وكسر سنا ايه؟ اصلية، في فرق. كما لو كسر هذا، يبقى اذا هنا لابد من ايه؟ من اعتبار هذا المعنى جدا، اللي هو معنى ماذا؟ ان المارن لا يصدق عليه معنى الانف ايه؟ كاملا، واخد بالك؟ المارن لا يصدق عليه معنى الانف كاملا. وعليه يترجح القول بعدم ايجاب دية في قطع المارن، بعدم ايجاب دية مطلقا في قطع المارن، لان المارن لا يصدق عليه معنى الانف، لان المارن لا يصدق عليه معنى الانف من حيث الجملة، يعني هو ابعد عن معنى الانف، فبالتالي لا يدخل حقيقة في عموم قوله تعالى الأنف بالأنف، وإنما تجب فيه حكومة مقدرة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب هنا انتهينا من مسائل الإيه؟ من مسائل الأنف ولا لسه؟ لا لسه. هب إن ضربه فأذهب حاسة الشم، هو الإنسان الذي يسمونه أخشم، اللي هو بقى المنافع. مش احنا قلنا الديات بتجب على شيئين، على العضو أو منفعة الايه؟ العضو. يبقى المسألة الثالثة في الأنف ذهاب حاسة الشم، يعني رجل ضرب رجلا ضربة شديدة فترتب عليه أنه أصبح ماذا؟ لا يستطيع أن يميز بين الأشياء ايه؟ شما. وهذا موجود في بعض خلق الله، بل يقولون في رجل من عظماء المسلمين في التاريخ وعبد الرحمن الداخلي انه كان اخشم، يعني فقد حاسة الشم. عبد الرحمن الداخلي الذي عاد الاسلام الى الاندلس وبقي الدولة قوية الى قريبا من 800 سنة كاملة بعد ان كادت تضيع بسبب العصبية التي كانت بين اليمنية والقيسية في الأندلس. المهم نعود. طيب هل هنا تجب دية كاملة بذهاب حزة الشم أم لا تجب دية كاملة؟ ها؟ ليه يا رجل بس؟ تبهون عليك الإنسان ليه كده محمود؟ إنسان مكرم برضو يعني عند الله. لماذا؟ من قال كده؟ هذا كلام جيد فعلا، هو كلام معتبر، هو نظر الى المنافع. طب منفعة الانف ايه؟ الشم، صحيح، لكن عملها الاساسي ايه؟ لان احنا لما بنيجي نتكلم عن الانف بنحطها في الجهاز التنفسي ولا بنحطها في الجهاز الهضمي؟ ما لو قلنا الشم هتبقى اقرب الى الجهاز الايه؟ الهضمي، منها الى الجهاز التنفسي، لان الاكل بيعتمد على حاسة الشم شوي. لكن لو قلنا ان ده جهاز تنفسي وفعلا هي اول عضو في جهاز التنفس، يبقى اذا حاسة يبقى هي استخدمها في المقام الاول للتنفس، فيصبح معنى الشم فيها اقل. وطالما ان معنى المنفعة الاكبر فيها هي التنفس، يبقى اذا منفعتها باقية، يبقى اذا لا دية. محمود غلب لا دية اعتبارا بماذا؟ بان منفعة هذا العضو باقية، وذهب بعض منفعته التي هي ليست منفعة رئيسية. لان لازم نفرق بين امرين، بين المنفعة الرئيسية والمنفعة الغير رئيسية. ممكن العضو بيبلو اكثر من منفعة في البدن، لكن في منفعة رئيسية باقية عليه. واضح؟ في منفعة رئيسية باقية عليه وهي الاهم. زي السن لها منفعتان، منفعة جمال ومنفعة الاكل. المنفعة الرئيسية ايه؟ ها؟ الجمال ولا الاكل؟ الاكل. واضح؟ فلذلك هنعتبر بالمنفعة دي، مش هنعتبر بمنفعة الجمال اكثر. وهكذا وهكذا وهكذا. واضح؟ كما لو ضربه خلف اذنه فاصمه، وكما لو قطع شيئا من اذنه فبقيت الاذن تسمع. هنا منفعة ومنفعة، منفعة الجمال قطع الاذن، لكن منفعة السماع لازالت موجودة. لكن الثاني ضربه والانف والاذن زي ما هي لكن سماعه ذهب. يبقى الثاني اشد من الاول باعتبار المنفعة الرئيسية والمنفعة الغير رئيسية. لازلت اؤكد على شيء، حرر مناط الحكم، لان ده مهم جدا، خاصة ان باب الديات والجنايات والابواب دي كلها معتمدة اكثر ما اكثر على مسألة الاجتهاد والنظر. ولذلك تجد ان الادلة اللي نذكرها في باب الجنايات لا تتعدى عدد الادلة اللي ذكرناها باب الطهارة. يعني كل باب الجنايات ده كله من الجنايات والديات وكذا والحدود، هتجد عدد الأدلة لا يقارب عدد الأدلة التي ذكرت في كتاب الطهارة أو الصلاة. واضح؟ طيب، يبقى محمود اعتبر بالمنفعة الرئيسية وهي منفعة التنفس عن منفعة الشم. نعم، خالف دائما. يلا. وإن كانت شيخنا منفعة التنفس هي أهم للأنف، ولكن منفعة الشم هي للإنسان أهم من التنفس لأنه يحس بها. الله أكبر، قلت قولا لا يعقل، ذهبت بما قلت من أول الدرس. لا طبعا، إزاي منفعة الشم تبقى أعلى من منفعة التنفس؟ منفعة التنفس يعني يموت. لا يا شرخانة، بالنسبة للإنسان يا شرخانة. اتفضل حضرتك. حال واحدة كده، ده كان هو بيفضل الأرض عن الحياة. الله أكبر الله أكبر. المقدمة الأولى ما لشهادة محمد رسول الله، يعني بتقول الكلمة دي ليه؟ معناها لا يعبد الله إلا على كما عبده. الاثنين أهدى من عبد الله وشهد الله له بذلك هو محمد، وهتجيب نماذج من هذا المعنى. نمرة ثلاثة، أمر الشريعة بالاتباع، هتبقى دلة على أمر الشريعة بالاتباع. وإن تطيعوا وتهتدوا كل إن كنتم تحبون الله. تحقيق الصحابة لمعنى الاتباع، واخد بالك، هتبقى دلة بقى على الصحابة ازاي كانوا بيتبعوه وكانوا عندهم دقة في اتباع الدولة وكذا وكذا إلى آخره، هتلاقي آثار كثيرة جدا. تحقيق معنى الاتباع، لأن هو بيقول لك أنا ما بتبع، بس الاتباع هنا هي قضية الكيف وقضية الكم. وممكن يكون بيتبعه من حيث الأصل، لكن بيخالف فين؟ في الكيف والكم. زي الرجل الذي عطس فقال فضل الاتباع، يبقى دل على فضل الاتباع. عندك مثلا أمثلة كثيرة جدا اللي هي الصحابة اللي اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام في المواقف واللي حصل من المواقف. واخد بالك؟ زي مثلا موضوع الخمر وأهواه في طرقات المدينة. واخد بالك؟ ثناء مع الصحابة أن فضل الاتباع، زي مثلا صلح الحديبية ولما تأخروا عن تنفيذ أمره زي وحلق الرؤوسين. واخد بالك؟ بعدين تعتمد في الخطبة على حاجتين، أسلوب المصادمة وتعزيز النقل. أسلوب المصادمة يعني هتجيب مثلا أمثلة الناس ما بيتبعوش، وهتجيب دي سنة النبي، تقول يعني هذا أهدى لمحمد زي الرجل الصوفي اللي نقابلته في الطيوس وقعد يقرا من كتاب البرهانيه وانا قلت له طب انا اقرا المسلمين كم حسن من دول ده فما قدرش يرد. ده اسمه اسلوب الايه؟ المصادمه. هيوقف الناس، هيفوق الناس من اللي هم فيه. نمره 2 تعزيز النقل. لما تجيب نفوس كثيره جدا عن السلف وكده هتخلي اللي قاعد يحس ان هو ايه؟ يعني مش طيب. بسم الله. يعني اذا احنا كنا الان بنقول ان المنفعة الرئيسية للانف هي ماذا؟ منفعة التنفس، صحيح؟ وان منفعة الشم هي منفعة لاحقة وليست منفعة ايه؟ اساسية اصلية، بدليل ان الانسان يمكن يعيش من غير حاسة الايه؟ الشم، صحيح؟ لكن لو ان الانسان يعني طبق على انفه دقائق معدودة مات، واضح؟ فأصبحت منفعة التنفس هي الرئيسية. فبالتالي إذن لو ذهب بمنفعة الشم لا تجب عليه دية إيه؟ كاملة. نعم. لا اضبط هنا مسألة إن الإنسان ممكن يتنفس من الفم، هذا غريب. هذا إن وقع فعلا وإن كان، لكن امر عارض، امر عارض، ولا يمكن انسان ان يستمر على مسألة الايه؟ التنفس من الفم ابدا ابدا على الاطلاق، وده ممكن يصيبه باضرار، لان الانف مهما كانت مهيئة لهذا الفعل ورب العالمين خلقها وهيئة لهذا الفعل، واضح؟ لا ما ممكن هذا، لانه لو تنفس من الانف من الفم كما تقول هذا يكون لدقائق معدودة بل لثواني معدودة. نعم. ايه ما احنا ما نقدرش نقيس على المارن، لان المارن فرع عندنا اصلا ما هوش اصل، ومن شروط القياس عند الاصوليين الا تقيس الا على فرع الا على اصل، لان القياس عند الاصوليين هو الحاق فرع بمن؟ باصل. ما عندنا اصل الان لكي نقيس عليه. نعم. نحن لا نمنع ان وجود مضرة، ما لذلك احنا هنوجب له ماذا؟ حكومة. نحن لا ننازع ان من فقد حاسة الشم بإزاء او باعتداء تجب له حكومة، انما الذي ننازع فيه هل تجب له دية كاملة ام تجب له حكومة مقدرة، واضح؟ هذا الذي ننازع فيه. نحن لا ننازع من اثبات حقه في مال في دية، لكن الذي ننازع فيه هل تجب له دية كاملة، يعني 100 من الإبل 40 في بطونها أولادها، يعني 300,000 جنيه. نعم. أن الشارع فرق بين من أصاب عضوا له نظير وبين من أصاب عضوا ليس له نظير، لو أصاب عضوا له نظير قل لدينا المنفعة، ولما أصاب عضوا ليس له نظير أذهب بالمنفعة. فلو جئنا إلى العضو الذي ليس له نظير فلما أذهب ببعض المنفعة وبقيت منفعة، يعني قياسا على العضو الذي له نظير، يعني تجي في نصف الدية. يعني أنت عايز تصل معايا إلى نصف الدية؟ لا، إلى تقدير الحكومة بقدر المنفعة التي ذهبت. يعني طيب أنت المقدمة الطويلة دي كلها أنا أختصر ولك في كلمة، ان هنا هل معنى عضو له نظير موجود على الانف، موجود في الانف، ولا عضو ليس له نظير؟ انت تقول هذا، فترجع الى قياس عند ائمة العلم من التفريق بين العضو الذي له نظير والعضو الذي ليس له ايه؟ نظير. طالما بقيت حاسة الشم ذهبت لكن منفعة الانف باقية، فاصبح العضو هنا ايه؟ لازال اسم العضو عليه باقيا، واضح؟ ودي مسألة مهمة جدا، اللي هو بقاء الاسم عليه، لأن الشرع أحيانا بيعلق الحكم على وجود ماذا؟ الاسم. ودي رسالة ألفها ابن تيمية مهمة جدا، هي الأسماء التي علق الشارع الأحكام عليها، زي اسم الحيض متى وجد تعلقت به إيه؟ الأحكام. هنا اسم الأنف لم يزل باقيا على الأنف أم لا؟ لم يزل باقيا، يبقى بالتالي ما تستطيعش توجب دية، واضح؟ لكن لو الرجل ضرب رجلا على اذنه فاصمها ففقد حاسه السمع، هنا معنى الاذن موجود، اسم الاذن الحقيقه موجود، ما هو موجود، لأن وجودها كإيه؟ كعدمه. فنقول هنا ولا تجب دية في ذهاب منفعة الشم، لأن اسم الأنف لم يزل باقيا عليها، وأن منفعة الأنف الرئيسية الأساسية لم تزل موجودة، وهي منفعة التنفس، فعليه لا تجب دية، وتجب حكومة، وتجب حكومة مقدرة، وذلك للأسباب الآتية: واحد، أن الدية لا تجب إلا بيقين أو بظن غالب، لأن الأصل حرمة المال، وهنا لا يقين ولا ظن غالب. ثانيا، أن اسم الأنف لم يزل باقيا عليها، وأن منفعتها الأساسية لم تزل موجودة، فلا يستحل مال امرئ مسلم إلا بيقين وشر. ثالثا، وأن الضرر الواقع على المجني عليه ليس بالضرر العظيم، إذ في أحد خلق الله عز وجل من هو أخشم فقد حاسة الشم، وحياته بدونها مستقيمة مستقر. وعليه فلا تجب دية. أعتقد أن بهذا قد انتهينا من كل مسائل الأنف ودية الأنف في الشريعة، لننتقل بعدها إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إلى عضو اللسان وما تجب فيه من دية. الله تعالى الموفق المستعان. يعني لو رفقتم بي هذا اليوم خاصة أكون شاكرا، فتكون لا أسئلة، وهذا خير درس الذي يكون بلا أسئلة، والله المستعان. إن شاء الله تعالى خطبة الجمعة غدا بمسجد الدعوة بدار السلام، موضوعها من يشتري. لا مش هقول لك تشتري ايه دلوقتي. ان شاء الله تعالى. ودرس الجمعة غدا بعد العصر ان شاء الله تعالى بنفس المسجد. يجوز طبعا، ما احنا عندنا في الشرع ثلاثة اشياء، عندنا القود او القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كسر سنا تكسر سن. اثنين، عندنا الدية، عندنا ماذا؟ الدية، والدية مقدرة شرعا. عندنا شيء ثالث اسمه الصلح، هذا ان هم تصالح على اقل من الدية ممكن، تصالح على اكثر من الدية ممكن، ولذلك جاء في الحديث ذكر هذه الاشياء الثلاثة: اما ان يودي، واما ان يقاد، وفي رواية وفي حديث ثاني قال وما صلحوا عليه. لكن الفرق بين الصلح والدية ان الدية لها تقدير ايه؟ شرعي، لكن الصلح على حسب ما يتفق المسلمان او الرجلان، المال جاني والمجني عليه، ويكون الصلح بحسب ما يتفق ولو اكثر من الايه؟ من الدية. هذا والله تعالى على واعلم، بالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.